I'm غياب بعد غياب وبقاله كمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان كان أهلا بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وبستنى مرة تزورنا وبنستنياك وبستنى مرة تزورنا وبنستنياك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان كان اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان كان اهلا رمضان العلسان يوم رجيتك لما تجينا زي العلسان نفرح ولون سبلك دينا أشكال والوان نفرح ولون سبلك دينا أشكال والوان في الدمة والآن نطبل لك ونقلب لك أهوين قولك في الدمة والآن نطبل لك ونقلب لك أهوين قولك أهلا رمضان Rama Dan Gana. تشتبك يا مسحراتي دوقينا تحت الشباك سمعنا وصل خلينا للفجر معاك سمعنا وصل خلينا للفجر معاك واعمل لالاتي والليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة واعمل لالاتي والليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان ما مضبوطك وبقى وراكي كمان وحاول وحاول رحت يا تعبان وحاول الدار جيت يا رمضان وحاول يا وحاول فيك الحلوة الزينة الجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلت كتلت هنا بقت الزر ومنجت يا حلو لياليك الحلوة الزينة الجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلت كتلت هنا بقت الزر ومنجت يا حلو عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدم عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدم والراية فوق قنالي منورة الليالي والراية فوق قنالي منورة الليالي وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو بلدك وبلدنا بقى تتفرج منجد يا حلو عادت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا وعدت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا وكل يوم جهدنا بزيد أنوار بلادنا وكل يوم جهدنا بزيد أنوار بلادنا وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي كتير في بقى تسهر روح منجد يا حلو عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان ونغني معاك على دق الطبلة وصوت الناس يا رمضان في العام الجاي يا رمضان عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان ونغني معاك على دق الطبلة وصوت الناس يا روضة للعبادة الخير معاك زيادة يا روضة للعبادة الخير معاك زيادة ده أرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة حبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو الحلوة الزينة الجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو ليليك الحلوة الزينة الجمهورية هلو ليليك الحلوة

مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. من احسانك وتعبنا